حتى انه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبه لرب العالمين ساجدا لله، فقام سفهاء قريش يضحكون به ويسخرون منه، وندبوا واحدا منهم الى ان ياتي بسلا ناقه قد ذبحت، فجاء بسلاها وفرتها ودمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تصوروا انه ساجد والعبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وساجد عند بيت الله عند الكعبه في امن مكان على وجه الارض، في المكان الذي يامن به المشرك والكافر والجاحد، في المكان الذي يجد الإنسان فيه قاتل أبيه فلا يناله بسوء. فجاء هؤلاء الطغاة السفهاء ووضعوا على ظهره سلى الجزور وهو ساجد. فبالله عليكم، أتجدون إهانة أعظم من هذه الإهانة؟ أتجدون تحديا أعظم من هذا التحدي؟ أن يكون رسول الله عز وجل تحت بيت الله في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يلقى عليه سلى الجزور وهي الناقة وهو ساجد؟ ومع هذا هل سناه ذلك عن الدعوة إلى الله؟ أجيب، ما سناه، بل زاده ثباتا وإيمانا بالله عز وجل وقوة في الدعوة إليه حتى أعزه الله عز وجل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.